السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، رسالة إلى الحجاج، إلى الأطهار الأخيار الأبرار الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بحج بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. أود أن أوجه رسالة أخيرة إليهم تلبية لرغبة أحبابنا وإخواننا وأخواتنا. وقد تحدثت قبل ذلك في موضوع الحج، لكنني أكرر وأؤكد المناسك بأسلوب سهل يسير إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أولا، أخاطبك أيها المسلم وأخاطبك أيتها المسلمة، يا من من الله تبارك وتعالى عليكم باختياركم هذا العام لحج بيته الحرام، أقول هيا تعالوا بنا لنسجد لله جل وعلا شكرا أن اصطفاكم من بين ملايين المسلمين ومليارات البشر، اصطفاكم الله عز وجل واختاركم واجتباكم هذا العام ليشرفكم بحج بيته الحرام. ووالله ما اصطفاكم واجتباكم لحج بيته إلا لأنه جل وعلا يحبكم. الله الله، خلي بال حضرتك، أنت بتلبي نداء قديما، تلبي نداء قديما وقف إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعدما أنهى بناء البيت الحرام. رب العزة يقول له: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ ده إبراهيم في صحراء مترامية بعدما أنهى البناء، بناء الكعبة المشرفة، هو وإسماعيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. فإبراهيم الخليل يقول: يا رب وما يبلغ صوتي؟ من يسمعني؟ ده في صحراء مترامية يقف ويقول ماذا؟ فقال الله عز وجل له: أذن وعلينا البلاغ. الله أكبر، الذي سيبلغ عنك هو الله سبحانه وتعالى، خلاص أذن وعلينا البلاغ. قال: وماذا أقول يا رب؟ قال: قل يا أيها الناس إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. فقام إبراهيم فوق المقام. المقام إيه المقام ده؟ المقام هو الحجر الذي أتى به إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام ليضعه لوالده الخليل إبراهيم، ليصعد عليه إبراهيم الخليل ليرفع البناء، ليتم البناء. انت عارف حضرتك بلهجتنا، عارف السقالة، السقالة اللي بيحطها البنة عشان يعلى، عشان يعلي البنيان، كذلك المقام ده هو كان السقالة. لما إبراهيم أعلى البناء إلى مسافة معينة واحتاج أن يرفع البناء فوق ذلك، قال لإسماعيل: أبغني حجرا، هات لي حجر يعني لأصعد إليه. فأتى إسماعيل بالحجر الخليل، فلما صعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الحجر غاصت قدماه فيه. حضرتك لو ذهبت إلى البيت الحرام سترى هذا الحجر وسترى موضع أقدام الخليل إبراهيم إلى يومنا هذا. فلما صعد إبراهيم عليه غاصت أقدامه فيه. هذا هو المقام. وكان المقام أيها الأحبة أيها الأكارم كان ملاصقا للبيت الحرام، يعني كان في نفس المكان الذي يحركه إبراهيم عليه السلام ليتم البناء، وظل الحجر أو المقام ملاصقا للبيت الحرام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد الصديق رضي الله عنه. فلما كثر الناس وكان المقام يعوق حركة الطواف حول بيت الله الحرام، أخره فاروق الأمة عمر الملهم رضوان الله عليه إلى مكانه الذي هو فيه الآن. صعد إبراهيم على المقام، قال إيه؟ قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. اسمع، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فسمعه كل من بين السماء والأرض، ألا ترى أنهم يأتون من كل فج عميق يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك. والحديث رواه ابن أبي شيبة ورواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والأزرقي وغيرهم بأسانيد قوية كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. طيب جميل، فأنا عاوز أبشر حضرتك، يا من الله عليك بالحج هذا العام، ويا من اصطفاك الله واختارك الله وشرفك بالسفر إلى هذه البلاد المقدسة والأماكن المباركة، أبشرك وأبشرك أيتها الفاضلة بأنك تلبي نداء قديما شاء ربك سبحانه وتعالى وقدر أن تكون ممن لبيت هذا النداء القديم لخليل الله إبراهيم. فهذه نعمة عظيمة، اسجد لربك شكرا أن اصطفاك واجتباك. وأنت أيها المسلم، يا من الله عليك بالمال، يا من الله عليك بالسعة، الآن لحد دلوقتي ما فكرتش تحج ليه؟ ليه؟ بقول لرجل من الأفاضل، ما هقول لحد دلوقتي ما فكرتش تحج بيت الله الحرام؟ فقال لي: يا شيخ محمد كبر دماغك، يا راجل عاوزنا أروح أصرف لي 50-60 ألف عشان أبوس حجر في مكة؟ ينفع الكلام ده؟ قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله غني عنا جميعا، الله جل وعلا غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله عن رب العزة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فلا تتصور أن الله تبارك وتعالى في حاجة إلى طاعتنا أو إلى عبادتنا، لا والله، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية جل جلال ربي سبحانه وتعالى. طيب، يبقى أنصحك الآن أيها المسلم، يا من لم تحج إلى الآن، ابذل الأسباب واعقد النية، لأن نية المرء خير من عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا مش عاوز أطول في كل جزئية، لكن عاوز فقط أذكرك يا من اصطفاك واجتباك الله، ويا من اصطفاك واجتباك الله تبارك وتعالى بهذه النعمة التي تستوجب الشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله جل وعلا أن يتم علي وعليكم النعم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه لذلك والقادر عليه. طيب جميل، طب أول شيء، أول أدب من الآداب أذكر نفسي وإخواني وأخواتي به: الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إخلاص النية. خلي بالك انت طالع ليه، ما ده سؤال مهم جدا. انا صرفت الفلوس دي كلها عشرات الالاف وطالع احج بيت الله الحرام ليه؟ عشان يتقال لي يا عم الحج يا حج فلان، ولا عشان يبقى لي وجهة معينة بين الناس ويبقى لي وضع معين ومكانة معينة، ولا طالع للسياحة، ولا طالع للنزهة، ولا طالع للتجارة، طالع ليه؟ ده سؤال مهم، اسأل نفسك الآن، سواء كنت تسمعني وأنت في أي بلد من بلد المسلمين، أو وأنت تسمعني الآن في بلد الله الحرام في مكة والمدينة، شرفهما ربي سبحانه وتعالى، يعني من الحجاج الآن من سافر وهو يسمعني الآن ويراني الآن على شاشة التلفاز، أنا أخاطبك وأقول الآن: أخي الحبيب وأختي الكريمة، جدد النية، أنا جاي هنا ليه؟ أنا مسافر إلى هذه البقاع المقدسة والأراضي المباركة ليه؟ قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله أن يرزقني إياكم الإخلاص. خلي بال حضرتك وخلي بالك أيتها الكريمة الطاهرة، الله جل جلاله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على هدي حبيبه المصطفى. الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا، أي موافقا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. فأنا عاوز الآن نجدد النية، إحنا خارجين ليه؟ ها؟ لنحج بيت الله الحرام، لنؤدي هذا الركن من أركان الدين، ونحن نبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا إحنا خارجين ليه؟ ما هي النية أيها الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات؟ طيب أول شيء الإخلاص، الإخلاص، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. الثاني الأدب الثاني السنة الاتباع. ما هو ما ينفعش أكون صارف الأموال الطائلة دي وبعدين أخرج هنالك وأنا لا أعلم كيف أحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل: خذوا عني مناسككم. يبقى ما ينفعش كل واحد يعمل اللي على كيفه أو يعمل اللي على مزاجه أو يقول والله أنا مرتبط بكذا وكذا وكذا. لا، الهدي النبوي يجب على المسلم التقي النقي أن يجعله نبراسا أمام عينيه وبين يديه. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أحدث، أحدث يعني ابتدع، أتى بأمر محدث مبتدع، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فورد. يبقى المراد بالبدعة كل أمر محدث في الدين مش في الدنيا، مش في الدنيا، ما الفضائيات أمر محدث والشريط أمر محدث والطيران أمر محدث والسفر بهذه الوسائل أمر محدث، لا مش هو ده المراد، وإنما البدعة كل أمر محدث في الدين. لا، ما تجيب انت حاجة جديدة ما جابهاش النبي عليه الصلاة والسلام، كأنك بتتهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتقصير في البلاغ. ليه الرسول ما بلغناش دي؟ لا، الهدي هدي المصطفى وأكمل الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأس صاحبه. يبقى لابد من الإخلاص، تبتغي بنيتك وبعملك وبحجك أجل الله جل وعلا، مش عشان يتقال لي حج فلان، مش عشان يبقى لي وضع معين ومكانة معينة بين الناس، لا إطلاقا، وإنما أنا أبتغي بعملي وجه الله سبحانه. والشرط الثاني أن يكون حجي موافقا لسنة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. جميل. الأدب الثالث التوبة، التوبة الآن، يلا اعقد النية على التوبة. يا استنى عم الشيخ محمد، ده أنا ارتكبت من المعاصي والكبائر والصغائر ما الله به عليم، ينفع ينفع رب العزة يتقبل توبتي وأنا طالع حج وعندي كبائر من الذنوب؟ نعم ينفع ونص. ما عليك فقط الآن أخي الحبيب إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأن تعلم أن الندم ركن التوبة الأعظم. الآن ندمك على كل ما مضى هذا ركن التوبة الأعظم، حتى وإن كنت قد ارتكبت من الكبائر ما ارتكبت، حتى وإن كنت قد فعلت ذلك. يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. نعم أخي الحبيب، مهما عظم الذنب وأنت أيتها الفاضلة مهما عظم الذنب علينا أن نجدد التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا الآن، الآن وأنت جلس تستمع إلي، وأنت هنالك في البلاد المقدسة المباركة، اعقد النية على التوبة. التوبة، التوبة لها شروط يا مولانا؟ نعم. أول شرط الندم، الندم هو ركن التوبة الأعظم. اثنين، ترك المعاصي والذنوب. ثلاثة، العمل الصالح. تبدأ في حقوق للعباد هنجلها دلوقتي. اجتهد في أن ترد المظالم والحقوق إلى أهلها، اجتهد في أن ترد المظالم والحقوق إلى أهلها. لا تستعلي على الله ولا تتكبر. ارفع سماعة التليفون، اتصل على فلان، وانت أيتها الكريمة اتصل على أختك فلانة وقل له والله يا أبو فلان أنا بس تسمحك، أنا ناوي الحج السنة دي، بس تسمحك أن تسامحني إن كنت قد أخطأت في حقك، أو إلى آخره. افعلها لله سبحانه وتعالى، خليها لله جل وعلا. ما تقولش لا أنا أعمل كده، أنا أتصل بفلان. لا، خليها لله، خليها لله سبحانه وتعالى. افعل هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل. ليه؟ أصل ما فيش بين يدي الله تبارك وتعالى لا درهم ولا دولار ولا دينار، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وسب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده المفلس الحقيقي. فالآن رد المظالم والحقوق إلى أهلها على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يبقى نرجع تاني نعيد شروط التوبة. الندم، الندم هو ركن التوبة الأعظم. اثنين، تترك المعاصي والذنوب. ثلاثة، تعمل صالحة. أربعة، ترد المظالم والحقوق إلى أهلها الآن على قدر استطاعتك. طيب يا عم الشيخ، أنا كنت اغتبت أخي فلانة، والأخت تقول أنا اغتبت أخت الفلانية، ينفع اتصل عليها وأقول لها سامحيني أنا اغتبتك؟ ينفع اتصل على أخي وأقول له سامحني أنا اغتبتك؟ لا. يعني أنا أميل إلى القول هذا، القول الأول، بأنه إذا اغتاب الأخ أخاه لا ينبغي أن يوغر صدره مرة أخرى بقوله له أنا اغتبتك، وإنما أخي الحبيب في نفس المجلس الذي جلست فيه بغيبته إن استطعت أن تجلس فيه بالثناء عليه والدعاء له فافعل، لكن لا توغر صدره مرة أخرى، وإنما استغفر الله عز وجل له. إنما إن كان في حقوق مالية أو حقوق مادية وتستطيع أن تردها فافعل. طيب أخي قل لي بأنه كان يعمل في محل خاص أو في شركة حكومية أو في قطاع عام ويسرق، وهو الآن تاب إلى الله جل وعلا وهو لا يعرف صاحب هذا المال، يعمل إيه؟ أقول ابحث على قدر استطاعتك عن صاحب هذا الحق. معرفوش يا عم الشيخ؟ بقولك معرفوش ومانش قادر أتعرف له على عنوان. أعمل إيه؟ أخرج هذا المال بنية أن يكون الأجر لصاحب المال إن تملكت المال. طب أنا مملكش المال الآن، اعقد النية على ذلك، الأمور ميسرة، اعقد النية على ذلك، على أن ترد هذا الحق لأهله إن أغناك الله تبارك وتعالى ومكنك من ذلك. معاك المال وما انتش عارف صاحب الحق، أخرج هذا الحق أو هذا المال صدقة لصاحب المال، وأنا أرجو الله عز وجل ألا يحرمك أنت الآخر أجر هذه الصدقة وأجر هذا العمل. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى واسع كريم، وهذا إن دل فإنما دل على صدق توبتك وأوبتك إلى رب العالمين جل جلاله. طيب، يبقى تعرفنا على شروط التوبة. شوف بعد كده أقول لحضرتك، مهما عظم الذنب ما تخافش، اوعى تيأس أبدا، اوعى تقنط ابدا، رحمة الله وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. انت موحد لله تبارك وتعالى، واعلم بان الله عز وجل يغفر جميع الذنوب بلا استثناء الا الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دمت توحد الله، وما دمت تتبع رسول الله، وما دمت تعمل صالحا لكن لبشريتك تزل. يا أخي العبد عبد والرب رب. أنا قد أضعف في أي لحظة من اللحظات، وأنت قد تخطئ في أي فترة من الفترات، فلا عليك إلا أن تجذب ثيابك التي شدتها أشواك الذنوب والمعاصي، وأن تطهرها وتغسلها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن ترفع قدمك من حفرة المعصية وبؤرة الذنب، وأن تستأنف السير إلى الله جل وعلا، وأنت على يقين مطلق بأن الله جل جلاله والله العظيم سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك. بك أستجير، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في الأسرى في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدت ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته. طبعا حضرتك متصور لما الأم يضيع ولدها يضيع عقلها، ومع ذلك لما وجدت الأم ولدها وألزقته بطنها وأرضعت، النبي تأثر بهذا المشهد الرقراق الحان الجميل، فبيقول للصحابة إيه؟ أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ ممكن الأم دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. اسمع اسمع بيقول، قال لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. الله، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. أحد الصالحين كان يقول إيه؟ يقول اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ يبقى يلا بسرعة التوبة ومرد المظالم والحقوق إلى أهلها. الأدب الخامس النفقة الحلال، النفقة الحلال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا أقبل إلا طيبا. احرص على أن يكون مالك في هذه الرحلة وفي كل وقت من الحلال الطيب. والله يا جماعة الحرام ما بينفع، والله العظيم لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله لا ينفع الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. والرزق مقدر، الرزق مقدر، لا تتفنن في جلب الحرام وفي جمع الحرام، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تملك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ احرص على النفق الحلال. يقول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. خلي بالك من النفقة، خلي بالك من النفقة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، نفس الأمر للمؤمنين، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه للسماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وهناك النفقة، أنفق على إخوانك ولا تبخل، واعلم بأنك إن أنفقت تولى الإنفاق عليك ملك الملوك جل جلاله. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أنفق ينفق عليك. وهذا حديث في الصحيحين أيضا، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وفي لفظ أنفق ينفق عليك. الذي سيتولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض. بيقولوا لحاتم الأصم، يا حاتم خلي بالك، والله بيقولوا له يا حاتم بما حققت التوكل، إيه اللي رقك إلى هذه المكانة العالية دي والمرتبة الكبيرة دي، بما حققت التوكل؟ فقال بأربعة أشياء، خلي بال حضرتك كده، بقول علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. الله، والله ما في قوة على وجه الأرض تقدر تحل بينك وبين رزق الله الذي قسمه لك جل جلاله. وفي السماء رزقكم، الله أكبر، في السماء، في السماء إيه؟ ده الأرض فيها الوظيفة، وفيها الأرض، وفيها المصنع، وفيها الغيط، وفيها البيت، وفيها الأموال. ورب العزة يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ليه؟ اللي موجود في الأرض أيها الأفاضل الأسباب، الأسباب والأسباب وحدها لا تضر ولا تمنع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. إنما الرزق فوق عند مسبب الأسباب، هو الذي يقسم الأرزاق بين عباده. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول جل وعلا وما من دابة في الأرض، في الأرض إلا على الله، خلي بالك، إلا على الله، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، تطلع بدري الصبح بدري تغدو خماصا وتروح بطانة، ترجع آخر النهار من الروحة العودة في المساء وتروح بطانة، رزقها الله جل وعلا وملأ بطونها رزقا. سبحان من يرزق الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ارجع لحاتم، ما نسيتش حاتم، بيقولوا لي يا حاتم بما حققت التوكل؟ قال بأربعة أشياء. أول شيء قال علمت بأن رزقي لا يأخذ غيري فاطمأن قلبي، ما شاء الله. وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. والله تاني الكلمتين دول يا شيخ محمد، تاني والله، اسمع كده، يا سلام. بيقولوا له بما حققت التوكل يا حاتم؟ قال بأربعة أشياء، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. أسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم جميعا بالتوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا الله، والله العظيم من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علاه أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة أليس الله بكاف عباده، بلى ورب الكعبة. بس حقق انت التوكل، أعمل إيه يعني؟ خذ بالأسباب ولا تعلق قلبك بالأسباب، وإنما علق قلبك بمسبب الأسباب جل جلاله، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب. فكل شيء في الكون بقدر، إن تيسر أمر في الكون فبتيسيره، وإن تعسر أمر فبتقديره. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، فبيقولوا الحاتم طيب من أين تأكل؟ طب ده التوكل، من أين تأكل؟ شايف الجواب؟ قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الله أكبر، الله جل وعلا هو الذي يرزق وهو الذي يملك خزائن السماوات والأرض جل جلاله. فأخي الحبيب أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، ويريد تجدد النية مع كل نفقة. يعني وانت بتنفق جدد النية، اعمل لكل نفقة نية، يا رب الصدقة دي عشان تشفيني، الصدقة دي عشان ترزقني الإخلاص، الصدقة دي من أجل أن تستر امرأتي، الصدقة دي من أجل أن توفق أولادي للإيمان وللعمل الصالح. أحدث نية مع كل عمل، والله جل وعلا واسع عليم سبحانه وتعالى. طيب كلام جميل، أعتقد كده يعني بعض الآداب، وده اللي أنا عاوز أركز في قضايا الإيمان وقضايا، لأن القضية الله جل وعلا غني عنا كما ذكرت. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فعاوزين نحقق الأدب مع الله ونحقق الإيمان، وتبقى الرحلة فعلا رحلة إيمانية. يا أخي الحبيب أنا مش عاوز الحج، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق والقبول. ما ينفعش أروح الرحلة دي وأرجع زي ما أنا رحت، يعني أرجع زي ما أنا، مش ممكن أبدا، لا يمكن. ده من علامات قبول الحج إنك ترجع إنسان تاني مختلف إيمانيا وخلقيا، تبقى راجع عندك تصور جديد لدين الله سبحانه وتعالى وللعمل لمرضات الله عز وجل. مش أروح زي ما رجعت، لا، أسأل الله أن يردكم مجبورين مأجورين مقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ده كلام جميل. طب ما تيجي بقى نشرع في الرحلة ونتوكل على الله، نخرج من البيت. طب الأول في البيت، أنا عم الشيخ إن شاء الله طالع من بيتي، هفترض الآن إن أنا طالع من البيت على مكة، شرفها الله، طالع من البيت على مكة، كلام جميل. قل لي بقى كده بالراحة أعمل إيه من أول ما أنا في البيت. ماشي، خلي حضرتك معايا كده، ويريد تركز، ولو كان ورقة وقلم تكتب بعض يعني رؤوس أقلام كده تبقى عارف، لأن الأمر يسير جدا وما فيش فيه تعقيد. الدين كله بفضل الله يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال جل وعلا: إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ده دين الخالق جل جلاله. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ما تخافش، أنا أخاطبك أيها الوالد الكريم، وأنت أيتها الأم الفاضلة، وأيتها الأخت الكريمة، أخاطبك أيها المسلم. الأمر بسيط جدا، بس يريد يعني حلقة زي هذه تنتبه وتركز وتكتب معك رؤوس أقلام، أو على الأقل تسجل هذا الشريط وتضعه بين يعني ملابسك أو في حقيبتك لتستمع إليه من آن لآخر، أو لأي أحد من إخواننا من أهل العلم والفضل، أو تحتفظ بكتيب صغير، بشرط أن يكون الكتاب صحيحا، لأن الحقيقة السوق مليء بالكتب اللي فيها أخطاء خطيرة وكثيرة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الصدق والقبول في الأقوال والأعمال والأحوال. طيب من البيت أنا طلع الآن على مكة مباشرة، في البيت أعمل إيه؟ أول شيء أطهر الجسد من الداخل، يعني أزيل شعر الإبط والشعر أسفل البطن. جميل. وأغتسل يعني يا عم الشيخ محمد؟ يعني أستحمى. طيب كلام جميل. وأتطيب يعني إيه؟ يعني أضع الطيب يعني إيه؟ الريحة يعني، أضع الطيب. إن شاء الله مش هفوت لك كلمة يعني ما كنش مستوعبها. طيب أضع الطيب. الله، مش أنتوا بتقولوا لنا ما ينفعش تحطوا الطيب عشان الريحة دي من محظورات الإحرام؟ لا، ما تحطش الطيب بعد ملابس الإحرام، لكن طيب جسدك أو جسمك كله قبل ما تلبس ملابس الإحرام. طب عندك دليل على الكلام ده؟ كل كلمة بدليل، ما نقدرش نقول حاجة كده بدون دليل. أسأل الله يرزقنا الصدق. إيه الدليل يا مولانا؟ ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لا، تاني بتقول إيه؟ بقول لحضرتك، تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله. لحله، كلمة لحله دي يعني إيه؟ يعني أول ما تحلل التحلل الأول، وهأجيله دلوقتي بالتفصيل، ويخلع ملابس الإحرام، ده اسمه التحلل الأول. كان قبل ما يلبس ملابسه العادية بأبي وأمي وقلبي وروحي تطيبه السيدة عائشة رضي الله عنها مرة أخرى: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كلام جميل. طب معلش ممكن تقول لنا الكلمتين اللي قلتهم تاني لأن أنت نسيتنا كده؟ حاضر، نقول تاني. نبقى أول شيء نطهر الجسد من الداخل، من الشعر الداخلي، وبعدين نغتسل يعني نستحمى، وبعد كده نطيب البدن كله. يلا هات طيب، وضع الطيب بقى على جسدك كده وطيب البدن كله. كلام جميل. والبس ملابس الإحرام. ألبس ملابس الإحرام ينفع؟ ينفع، بس خلي بال حضرتك طول ما انت في البيت دلوقتي وبتلبس ملابس الإحرام لسه كل ده ما دخلناش في النسك. حتى لو لبست الإزار والرداء ما دخلتش في النسك. ما أدخل في النسك إزاي لسه دلوقتي؟ هنيجي عند المقات ونقول ندخل في النسك إزاي. إنما احنا الآن في البيت. يعني طب ينفع يا شيخ أطلع المطار بلبس العادي، لبس التوب ولا لبس البدلة بتاعتي ولا القميص والبنطلون؟ ينفع أطلع بالتوب بتاعي من البيت وبعدين أحرم في الطيارة؟ ينفع، ينفع. لكن أنا بقول لك اللي يشق عليه إنه يحرم في الطيارة يحرم من البيت، يلبس ملابس الإحرام. لكن لسه حننو وندخل في النسك لما نأتي إلى الميقات. طيب أقول تاني: تطيبت، لبست الإزار، الإزار اللي هو الجزء اللي بيغطي الجزء الداخلي، ينفع ألبس تحته شورت؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن ده مخيط ومحيط، ومن محظورات الإحرام، هجيلها بالتفصيل دلوقتي عند النية، عدم لبس المخيط والمحيط. طيب الإزار الجزء اللي بتستر به النصف الأسفل، والرداء الذي تستر به الجزء الأعلى، ما ينفعش أول ما أجي ألبس الإحرام الطبع الطباع، وهو كشف الكتف الأيمن. لأن أنا بشوف إخواننا يعني في كل المناسك الكتف الأيمن مكشوف، ده غلط يا إخواننا، ده مش من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي يا عم الشيخ؟ ده اسمه الطباع، وهو كشف الكتف الأيمن، لا يكون إلا مع طواف القدوم فقط للمفرد والقارن والمتمتع. وأول ما تنتهي من طواف القدوم تغطي كتفك تاني، لأنه يجب عليك أن تصلي الركعتين خلف المقام أو في أي مكان وقد سترت كتفيك. أنا لا أقول بوجوب صلاة الركعتين، وإنما بوجوب ستر الكتفين، لأنه قد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. ده حكم قد يغيب عن بعض إخواني وأخواتي، يعني الفانيلا محملات لا ما ينفعش، لكن فانيلا نص كم ماشي ماشي، لكن فانيلا محملات لا. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب ليس على عاتق المسلم أو العبد منه شيء. يعني ما ينفعش يبقى الكتف مكشوف وانت بتصلي، وإنما يجب عليك أن تستر كتفيك، إنما الركعتان في أي مكان كما سأبين الآن. طيب كلام جميل. لبست الإزار والرداء، كل ده لسه ما دخلناش في النسك، لسه ما دخلناش في النسك. أبدأ بقى أودع أهلي، أسلم على أهلي وعلى أولادي، والأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وهم يقولوا برضو أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. كلام جميل. أطلع أركب عربيتي فضل الله أو مع إخواني اللي هيوصلون المطار، ها أول ما أطلع أركب العربية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. توكل على الله، اركب عربيتك، توكل على الله على المطار. وصلت المطار، أنهيت الإجراءات، ركبت الطيارة، كل ده ما دخلناش في النسك أبدا. ركبت الطيارة، أول ما نيجي بمحاذاة الميقات أسمع الطيار بيقول لي أنت الآن بمحاذاة الميقات تحرم، تحرم أو تدخل في النسك. اللي ما كانش لبس الإحرام لحد دلوقتي يبقى مستعد بقى بملابس الإحرام، يلبس ملابس الإحرام. واللي كان لبس الإحرام من البيت أو من المطار يعقد النية، يدخل في النسك، يعمل إيه؟ يقول إن كان مفردا. يعني إيه مفردا دي؟ يعني هو ناوي الحج فقط، لأن الأنساك ثلاثة: إفراد، قران، تمتع. يا رب وفقني عشان أوضح لك المسألة قوي. الأنساك ثلاثة: الإفراد، القران، التمتع. طب واحدة واحدة شوية، يعني إيه الإفراد؟ يعني إيه؟ يعني أنا ناوي الحج فقط، أفرد الحج فقط. طب والقران؟ العمرة مع الحج. طب والتمتع؟ العمرة وأتحلل كما سأفصل الآن وبعدين أعقد نية الحج مرة أخرى، ده اسمه التمتع. طيب دخلت في النسك، أنا ناوي الإفراد، وحوضح النسكين التانيين. أنا ناوي الإفراد، يعني أنا ناوي أحج السنة دي فقط، نية إفراد حج فقط، أعمل إيه؟ خلي بال حضرتك، أول ما أجي عند الميقات، الميقات برضو مش فاهم الميقات دي يا مولانا، الميقات يعني إيه؟ المواقيت نوعان، يا رب ما كنش تهت مني. المواقيت نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. الزمنية خلاص متفقين عليها، من واحد شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة على قول جماهير أهل العلم، دي اسمها المواقيت الزمانية للحج. أخ حبيبي يقول لي: يا ما يا مولانا، يعني مش المفروض نبقى برضو يعني نوسع دماغتنا شوية ويبقى عندنا سعة أفق؟ قلت له: نعم خير إن شاء الله. قال لي: هو لازم الدنيا كلها تتكربس فوق بعضها كده ويبقى 3-4 مليون حج في وقت واحد؟ قلت له: إيه أمال إيه المطلوب؟ قال لي: ما نقسمهم، يعني مثلا يبقى 2 مليون في الشتاء و2 مليون في الصيف ونبقى نريح الناس. قلت: لا ما ينفعش، ده العبادة توقيفية، العبادة توقيفية، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وحدد سيدنا رسول الله أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، أو على الراجح من قول جماهير أهل العلم العشر الأول من شهر ذي الحجة. يبقى ده المواقيت إيه؟ الزمانية، الزمان. طب والمكانية؟ النبي حدد 4 مواقيت، 4 مواقيت. الميقات الأول ذو الحليفة. بتقول إيه يا مولانا؟ بقول لحضرتك ذو الحليفة اللي اسمه النهاردة أبيار علي، ده ميقات أهل المدينة، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. يبقى أبيار علي اللي اسمه ذو الحليفة ده ميقات أهل المدينة، سيدنا النبي حدده ميقاتا مكانيا لأهل المدينة. طيب الميقات الثاني، الميقات الثاني الجحفة، والتي تسمى الآن رابغ، تسمى الآن برابغ، رابغة، تسمى الآن رابغة. رابغ مكان، قرية معروفة، وهذا ميقات، ميقات أهل مصر وميقات أهل الشام. يبقى الجحفة أو رابغ ده ميقات مكاني لأهل مصر أو لأهل الشام. طيب الميقات الثالث قرن المنازل، قرن المنازل، وهو يعرف الآن بالسيل الكبير، وهذا ميقات أهل نجد. الميقات الرابع يلملم، وهو الذي يعرف الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن. خلي بال حضرتك، النبي قال إيه؟ كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما حدد المواقيت الأربعة دي قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لا لا، تاني بالراحة كده، بالراحة عشان نستوعب. بس بقول لحضرتك النبي لما حدد المواقيت دي قال: هن لهن، يعني لأهلهن، لأهل هذه المواقيت المكانية، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. واحد زي حالاتي من أهل مصر مش ساكن في رابغ لكن بيمر على الميقات بمحاذاة الميقات، يبقى ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، لأنه لا يلزم من دخل مكة بقصد التجارة أو بقصد التداوي أو بقصد أي عمل آخر لا يلزمه أن يحرم، لا يلزمه أن يحرم. أما من نزل مكة بقصد العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، وإلا فلو تجاوز الميقات من نوى العمرة أو الحج فعليه أمران: عليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم من هنالك ولا شيء عليه، وإن لم يستطع العودة إلى الميقات فعليه دم جبران، عليه أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء المسلمين في الحرم. ممكن أقول المعلومة دي تاني؟ وأنا إن شاء الله بإذن الله يعني هخلص وأسمح إن شاء الله بالأسئلة لكل من أراد، وأرجو أن تكون الأسئلة محصورة في المناسك من أجل أن تكتمل الفائدة إن شاء الله تعالى، والأسئلة الأخرى في برنامج الفتاوى بإذن الله. أسأل الله نرزقنا لكم السداد والإخلاص. طيب ونقول تاني، بقول اللي يتجاوز الميقات عليه أمران: إما أن يرجع إلى الميقات، يعني راجل مثلا خارج من مصر ويطلع مباشرة على مكة، وصل مكة وهو ناوي العمرة، أول ما وصل فين الإحرام؟ قال والله أنا ما أحرمتش لأن أنا متصور أن أحرم هنا من مكة. لا ما ينفعش، ارجع تاني الميقات. ينفع أرجع؟ ينفع ترجع وتحرم من الميقات. طيب ما أقدرش أرجع، يبقى عليك دم جبران، عليك أن تذبح شاة وأن توزعها على فقراء المسلمين في الحرم المكي الشريف. ده كلام جميل قوي. طب ما تيجي نرجع كانت نطلع للطيارة تاني. خلاص هوت أنت الآن بمحاذاة الميقات، وأنا رجل نوي الإفراد، أقوم قيل على طول لبيك حجة، ما فيش نويت، لا لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لبيك حجة أو اللهم لبيك حجا، دي أو داء كلام جميل كله ثابت، لبيك حجة أو حجا أو اللهم لبيك حجة، كلام جميل وأشرع في التلبية. أنت الآن دخلت في النسك، أوعى تفعل محظورا من محظورات الإحرام. طب قل لنا مولانا المحظورات. أول شيء محظورات الإحرام: لا تلبس المخيط والمحيط، تخلع بقى، لابس سروال تحت الإزار اخلعه، لابس شرط داخلي أعزي الله إخواني وأخواتي اخلع الشرط الداخلي، لا تلبس شيئا من المخيط أو المحيط، أو المحيط أي الذي يحيط على جسدك كالشرط أو الفانيلا الداخلية أو السروال البنطلون يعني. لا طيب مولانا ما ينفعش أعزك الله نلبس الحفاظة ديت. لا ما ينفعش، لا يجوز. طب ده رجل مريض وعنده عذر. لا يلبس، لو رجل مريض وعنده عذر يلبس، لأن الله تبارك وتعالى قل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش حرج على الإطلاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن ورخص لمن لم يجد الإزارة أن يحرم في السراويل. الله أكبر، يعني الرحمة المهداة والنعمة المزداة بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. رجل المضطر ده خلاص الضرورة تقدر بقدرها لا شيء عليه. لو كان رجلا مريضا يسألني أول أمس أحد الأفاضل يقول بأنه رجل مريض ويحتاج إلى شراب طبي، لا شيء عليه، ويحتاج إلى شراب طبي، لا شيء عليه. طيب يا مولانا الحزام اللي أنا بحتاج ألبسه، بحتاج ألبس حزام على الإزار عشان أحط فيه النظارة، أحط فيه الهاتف المحمول، أحط فيه الفلوس، أحط فيه أي أغراض لي خاصة بي، والحزام ده كله خياطة، ينفع ألبسه؟ أيوة ينفع، لا حرج عليك في ذلك إن اضطررت واحتجت إلى هذا الحزام، لا حرج، حتى ولو كان مخيطا بالخيط، لأن هذا ليس المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المخيط أي الملابس التي تخاط على قدر الجسد، والمحيط أي الملابس التي تحيط على قدر العضو من أعضاء الجسد كالسروال أو كالشرط الداخلي أو كالفانيلا إلى غير ذلك. طب المرأة المسلمة تحرم في إيه؟ في أي ملابس، شرط أن يكون الثوب طويلا فضفاضا، ليس معطرا ولا مطيبا، وليس زينة في ذاته، وليس لباس شهرة، وتتقي الله تبارك وتعالى وتعلم أنها جاءت مقبلة تائبة إلى الله عز وجل، حتى إن كانت قبل ذلك متبرجة أو ليست محجبة، فلتتقي الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن الحجاب فريضة من الله جل وعلا عليها، كما فرض عليها الصلاة والصيام والزكاة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن. طيب لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. المرأة إن كانت منتقبة لا تحرم في النقاب، والنقاب هو غطاء الوجه الذي له ثقبان بمحاذاة العينين، لكن إن وجدت نفسها بين مجموعة من الرجال فلتسدل على وجهها خمارها أو أي غطاء على الوجه حتى يتجاوز أو تجاوز الرجال كما كانت تفعل فاطمة بنت المنذر، لأنني لا أريد أن أستدل الآن بحديث أم المؤمنين عائشة في مسند أحمد وسنن أبي داود لأن في سنده ضعفا، وإنما يقوي هذا الحديث حديث فاطمة بنت المنذر رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. كلام جميل، تخلع القفازين الجوانتي تحط إيدها تحت الخمار وتخلع النقاب كزي مخصوص للوجه لا تنتقب المحرمة. هي كانت قبل الإحرام إيه؟ خلاص أنت رد أنت وأجب أنت، لا تنتقب المحرمة، يبقى قبل الإحرام كانت منتقبة، لا تنتقب لمن يقول بأن النقاب بدعة فرعونية ومهلبية والكلام ده مش أصل ده، طيب لا تنتقب، والحديث في البخاري، بس لو يكلف كل إنسان خاطرة أن يراجع دواوين السنة قبل أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى والله لا يعني حلت كثير من المشاكل. النبي يقول لا تنتقب، يعني لفظة النقاب النبي ألهى بلسانه، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يثبت أخواتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب جميل، المرأة تحرم في أي ملابس؟ الرجل أحرم في الإزار والرداء المحظورات، أول شيء لا يلبس المخيط والمحيط، لا يلبس ملاصقا على رأسه، تلبس طاقية ولا غطرة أبدا ما ينفعش. طيب أنا نسيت يا مولانا وحطيت الرداء على رأسي من شدة الحر، وواحد ذكرنا قال لي لا لا أعمل إيه، علي شيء؟ لا شيء عليك، ما دمت فعلت ذلك ناسيا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ده كلام جميل. من محظورات الإحرام عدم قص الشعر أو الحلق وعدم تقليم الأظافر. طيب يا مولانا ما ينفعش أستخدم المشط؟ ينفع، الامتشاط ليس من محظورات الإحرام، وإن كان الأولى والأكمل أن يترك الحاج نفسه هكذا لينال هذا الوصف الجميل، أتوني شعثا غبرة، لكن لو امتشط لا إثم عليه. طب وأنا بسرح أو احتجت أن أحك رأسي بلهجة المصريين أهرش يعني معليش سامحونا، احتجت أن أحك رأسي ونزل شعرتين ثلاثة علي شيء؟ لا شيء عليك، مش عاوزين نشدد ونضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. ناس بتتكلم عن الحج يرعب الراجل اللي طالع حج كأنه رايح ملحمة، كأنه طالع مش ممكن، الأمر أسهل بإذن الله تبارك وتعالى مما يتخيله كثير من إخواني وأخواتي. الله جل وعلا لا يريد عذابنا ولا يريد ألمنا، وإنما يريد منا عبودية، والعبودية كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. القضية أخواننا مش بالصعوبة دي ولا بالتضييق، ده نزل شعرتين ثلاثة ما فيش مشكلة. طيب ضفري عم الشيخ اتكسر وأنا حس بألم، انت بتقول لي تقليم الأظافر ما ينفعش بمحظور محظورات الإحرام، ضفر مكسور ما ينفعش أشيله؟ لا شيله، وما عليش حاجة أبدا، لا شيء عليك. القصة يا إخواننا وأخوات الفضليات أن أتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي القضية. إن أنا أفعل لا شعر إيه يا عم أنت ومنزل الشعر، ضفر إيه وحاطط، لا لا لا لا لا، هو ده والعياذ بالله. وأنا لا أتصور البتة، يعني ده أمر نظري بحت، لا أتصور مسلما أنفق هذه النفقة وذاب إلى حج بيت الله وهو يتعمد مخالفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا، لا أتصور ذلك لا عقلا ولا شرعا. أسأل الله أن يرزقني إياكم الإخلاص والصدق والقبول. دخلت النسك أنا مفرد الآن، مفرد يعني حج بس، لبيك حجا، خليت بالي من محظورات الإحرام، أبدأ ألبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله، كلمات عالية أوى أوى أوي، قمة العبودية. الحج يا إخوانا توحيد، عبودية لله، تقبل الحجر سمعا وطاعة، ترمي الحجر ده بالحجر ده سمعا وطاعة، تنام هنا على الأرض في مزدلفة سمعا وطاعة، تبيت هنا في منى سمعا وطاعة. يا الله، عبودية كاملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حج عبودية كاملة لله سبحانه وتعالى، عبودية كاملة، الله أكبر، استسلام، تجرد كامل، وعزك تعيش مع كل نسك. طب تلبس الإحرام، الله، ما افتكرتش القصة والنهاية اللي تطلع بها من الدنيا، هو ده الإزار والرداء، ما هو ده، ما هو ده الكفن اللي هتخرج به من حياتك؟ فين يا عم المناصب؟ فين الكرسي؟ فين الأموال؟ فين الأطيان؟ فين الجاه والوجاء؟ ولا شيء، ولا شيء. هارون الرشيد يخاطب السحابة: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. وأول ما نام على فراش الموت قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. وبكى وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فحملوه إلى قبره فنظر إلى القبر وبكى وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. كله هيزول والكل رايح، هو ده اللي هتطلع بيه. ما تخلي بالك، ما تجمع من الحلال ولا تترك للورثة إلا الحلال. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عاوزك تعيش مع كل نسك، ده أنا الوقت عريان تماما كما ولدتني أمي. إزار ورداء، هو ده اللي هتخرج به من الدنيا. تصور بقى ما فيش فرق بين ملك وبين رئيس وبين أمير وبين غفير وبين غني وبين فقير وبين وزير، الكل سواء. لا إله إلا الله، الكل سواء، لا فرق بين غني وفقير وكبير وصغير إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عش مع كل التلبية: لبيك اللهم لبيك. الله، تركت الأهل والأوطان والديار والأموال والأهل والأحباب وأتيت لتلبي نداء ربك سبحانه وتعالى، أو نداء الخليل إبراهيم استجابة منك لأمر رب العالمين. لبيك لا شريك لك لبيك، ما أتيت إلا ابتغاء مرضاتك، إلا ابتغاء وجهك. لا أبتغي بحجي ولا بنفقتي إلا وجهك الكريم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان المشركون يلبون، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم سيدنا النبي لما يسعوا القاد انقد، خلاص كفاية كده، ما عدتش تزودوا على الكلام ده، ده كلام توحيد، كلام غالي وعالي. لكن المشركين كانوا يقولون بعد ذلك: لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لا حول ولا قوة إلا بالله. بوظ كل اللي عمله في البداية، يعني لخبط كل المقدمة الجميلة اللي عملها. إلا شريكا هو لك أبدا. الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته. الكل محمول بقدرته، مقهور بجلال قبضته. عاوزك تعيش المعاني، عاوزك تعيش بقلبك مع التلبية، وتفضل تلبي لحد ما توصل للحرم. أنا بتكلم عن المفرد اللي نوى الحج، اللي قال لبيك حجا، اللي بس ملابس الإحرام، امتنع عن محظورات الإحرام، عدم قص الشعر، عدم قص الأظافر، عدم لبس المخيط، عدم لبس المحيط، عدم النكاح، عدم الخطبة، عدم الصيد، محظورات الإحرام. كلام جميل. يلبي إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام. وصل إلى بيت الله الحرام في أي يوم بقى قبل يوم التروية؟ اللي هو يوم 8 ذي الحجة، اسمه يوم التروية. قبل اليوم ده وصل إلى بيت الله الحرام، أول ما يدخل الكعبة بيدخل برجله اليمين ولد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أقول ما اللهم اغفر للذنوب وافتح لي أبواب رحمتك، يكفي. جميل قوي. وابدأ في الطواف. أول ما ابدأ في الطواف أكشف كتف الأيمن، ده اسمه إيه؟ الاضطباع. الاضطباع، كشف الكتف الأيمن. أشرع في الطواف أبدأ منين؟ من الحجر الأسود. الحجر يبقى على الكعبة، تبقى على شمالك بمحاذاة الحجر. وصلت للحجر، نعمة وبركة، أقبله. قبل مين يا مولانا؟ ده موت، ده هلاك. وأنت يا أختاه اوعي تفكري توصلي مع الزحام ده وتؤذي نفسك وتؤذي إخوانك من الرجال. لا، لا تكلف نفسك ولا تكلفي نفسك ما لا تطيقين. كلام جميل. أنا وصلت الحجر بفضل الله، أقبله. طيب ما وصلتش للحجر، لكن ممكن أمد إيدي وأوصل للحجر. ممكن امد ايدي واوصل للحجر، لو مديت ايدي ولمست الحجر اقبل يدي. خلي بالك ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تقبيل الحجر، لو تمكنت اقبل الحجر واقبله بنية. روى البخاري وغيره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. عبودية كاملة لله جل وعلا، وطاعة كاملة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما طلتش أقبل الحجر، لكن ممكن أمد إيدي كده وامسح الحجر أو أستلم الحجر. لو استلمت الحجر بيمينك قبل يمينك، ده فعل النبي. أيوة فعل النبي. طيب ما طلتش أمس الحجر، يبقى أشور بس. طب أشور وقبل؟ لا. شايف كل حاجة سبحان الله. أقبل الحجر جميل، ما قدرتش أستلم الحجر بيميني وأقبل يميني، ما قدرتش أستلم الحجر أشير إلى الحجر بيميني فقط وأكبر وتوكل على الله. طب التسمية ممكن؟ ما فيش بأس، ده من فعل عبد الله بن عمر وقول عبد الله بن عمر: بسم الله الله أكبر. ولو قلت: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهد نبيك صلى الله عليه وسلم، جميل جدا. طب مش حافظ الدعاء ده مولانا الشيخ؟ ما تضايقش علينا بقى، ما انت كنت كويس، خلاها كده بسم الله لك، يكفي هذا. بسم الله الله أكبر، وتشير بيدك إلى الحجر وتشرع في الطواف ما شاء الله. طيب دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، ملوش أصل، ملوش أصل. ما فيش أبدا عن النبي دعاء للشوط الأول ودعاء أبدا أبدا أبدا. طب الكتب يا مولانا؟ لا، ما أنا بقول لحضرتك ده ما ثبتش عن النبي أنه جعل لكل شوط دعاء مخصوصة. أمال أعمل إيه؟ ادعو بما فتح الله به عليك يا أخي. القضية مش قضية كلمات مشجوعة وكلمات مزوقة ومنمقة، قضية قلوب وإخلاص. تضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأي دعاء، بما فتح الله عز وجل به عليك. لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء في الطواف إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، الركن اليماني اللي قبل الحجر مباشرة. وإن تمكنت من استلام الركن اليماني كما كان يفعل الحبيب النبي فلا حرج، فإن لم تستطع وكان الزحام شديدا فمر وطف وأكمل الشوط ولا تلتفت. كان يقول عليه الصلاة والسلام بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله، دعاء شامل جميل، وما أي دعاء ربنا من به عليك توكل على الله. ويريت الأمة كده، يعني أسأل الله أن يملأ قلوب يعني إخواني وأخواتي بالرحمة، يعني في زحام وتدافع ويعني قتال شديد جدا، يعني القوي يريد أن يطحن الضعيف. والله العظيم لقد رأيت في عام من الأعوام امرأة فقيرة مسكينة ضعيفة من أسيا وقعت في الأرض، والله العظيم داس الطائفون على المرأة حتى انفجرت بطنها، والله رأيت هذا بنفسي. إيه ده يا إخوانا؟ ده مش ممكن أبدا. عاوزين رحمة، ارحم أخاك وارحم الآخرين. إن كنت قويا فلا تدفع هذا عن يمينك هذا عن يسارك وكأنك وحدك في الطواف. اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل، واعلم بأنك في عبادة، وكن خاشعا ناسكا خاضعا مؤدبا خلوقا متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تنسى أبدا قول رسول الله: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ارحم الخلق ليرحمك الخالق تبارك وتعالى. طيب الشوط من أول الحجر إلى أن تصل إلى الحجر ده شوط واحد، وهكذا في كل شوط. طب خلصت الدعاء، أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من الذكر، أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة على النبي المختار، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من قول لا إله إلا الله، أي دعاء أي ذكر. طيب استنى يا شيخ، وأنا بطوف فقدت وضوئي، ينفع أطلع أجدد الوضوء وأرجع؟ جدد الوضوء وعد سريعا، وإن كان الوقت قصيرا أو قليلا فأكمل الطواف. يعني أنت خرجت بعد نهاية الشوط الثالث يبقى هتبدأ من الشوط الرابع وهكذا. لا ده الوقت طول أوي، خرجت أعزك الله لدورة المية والوقت طول، لا اشرع وابدأ الطواف من جديد. طيب سؤال تاني، أنا وأنا بطوف معايا الست الوالدة أو معايا الوالد تعب، ممكن يجلس يستريح شوية وبعدين يكمل الطواف؟ نعم، اجلس واسترح وأكمل الطواف، لا تبدأ من بداية الطواف. طيب وأنا بطوف سمعت المؤذن يقيم الصلاة وأنا أطوف، ماذا أصنع؟ توقف في مكانك الذي أنت فيه وصل الفريضة مع المصلين وأكمل الطواف. ده كلام جميل أوي. خلصت 7 أشواط اسمه طواف القدوم، أصلي 2 ركعتين خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب أنا منش أدرى أصلي خلف المقام، ده المكان زحمة جدا، صلي في أي مكان في بيت الله الحرام. صليت 2 ركعتين ابدأ في السعي. سعي وهو المفرد والقارن عليه سعي واحد، إن قدمه مع طواف القدوم أجزأه، وإن أخره مع طواف الإفاضة أجزأه. يعني إيه؟ ما تقول لنا يعني، وضح لنا المعنى شوية. يعني المفرد عليه سعي واحد، إن طاف طواف القدوم وسعى بعد طواف القدوم يبقى باقي عليه سعي طواف الإفاضة فقط بدون سعي. طب أنا كنت جاي من السفر مرهق وتعبان وطفت فقط، ينفع أأجل السعي بعد طواف الإفاضة؟ أيوة ينفع، ما فيش حرج بفضل الله تبارك وتعالى. طيب هنسعى بين الصفا والمروة، تطلع على الصفا تتجه إلى الكعبة ترفع يديك، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جميل. وبعدين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، وتنزل تبدأ السعي بين النورين الأخضرين أو الميلين الأخضرين. هرول، نسيت أقول لحضرتك في الطواف القدوم الرمل. الرمل في 3 أشواط الأول فقط. والرمل يعني إيه؟ يعني الجري في المحل، إن استطعت، وإلا فلا شيء عليك إن لم تتمكن من شدة الزحام. أهو تهرول بين الميلين الأخضرين في السعي، ولا حرج أن تقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، لحد ما توصل إلى المروة يبقى ده شوط. يا رب أكون وفقت في توضيح للمسائل. يبقى من الصفة تنزل تسعى بين الميلين الأخضرين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، تكمل الشوط لحد ما توصل للمروة، تقف على المروة وتتجه كده بسرعة وبخفة عشان ما توقفش برضو السعي، وتتجه إلى الكعبة وتقول نفس الدعاء إن الصفا والمروة الآية لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء 3 مرات، وترجع تاني ده شوط. ترجع بقى من المروة للصفا ده شوط رقم 2، لأن بعض الأفاضل المسكين ياخد من الصفا للمروة من المروة للصفا يعد ده شوط، يعني يسعى 17 شوطا، ودي يعني مسألة شقة جدا جدا، لأن الموضوع يعني المشوار طويل على إخواني وعلى أخواتي. طب أنا خلصت الدعاء، دعيت لحد ما خلاص، اقرأ القرآن، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الذكر، أكثر من الاستغفار، ادعو الله لكل من حملك أمانة الدعاء إليه في هذه الأماكن المقدسة المباركة. كلام جميل. يبقى أنا مفرد طفت وسعيد، حلو أوي. بس خلاص اوعى تقرب بقى من الرأس ولا تحلق ولا تقصر، لا تحلق ولا تقصر، إنما تفضل بقى كده. النهاردة يوم إيه؟ يوم 8 ذي الحجة. الله أكبر، ده اسمه يوم إيه عم الشيخ؟ اسمه يوم التروية. أعمل إيه؟ أنا طفت وسعيت وأنا رجل مفرد، قلت لبيك حجا، يوم 8 اسمه يوم التروية، أطلع على منى، على منى بعد الضحى لو أنت عاوز الهدي النبوي السنة الذي قال خذوا عني مناسككم بعد الضحى، تتوكل على الله إلى منى قبل الظهر، تصلي الظهر 2 ركعتين في وقت الظهر، والعصر 2 ركعتين في وقت العصر، والمغرب 3 ركعات في وقت المغرب، والعشاء 2 ركعتين في وقت العشاء، وتبيت بمنى. المبيت بمنى في هذه الليلة سنة، وأنا لا أقول ذلك من باب التقليل من قدر السنة، فحبك للنبي ينعكس على حبك لسنة النبي، أو حبك للسنة يجسد حبك لرسول الله صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. كلام جميل. طيب الفجر، فجر يوم 9 له يوم عرفة، والعام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يوم عرفة يوم جمعة، ما شاء الله شايف الفضل. بس عاوز أقول إن بعض إخواننا اللي بيقولوا الحج السنة دي بسبب حجات، لا ده كلام غير صحيح، خلي بالك ده لا مش صح، لم يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تزعلش مني بس أنا بقول لك الحقيقة. لكن أبشر، يوم الجمعة ده يوم عظيم، يوم عيد، ويوم عرفة يعني أشرف الأيام. وسيدنا النبي قدر الله تبارك وتعالى وشاء أن حجة الوداع كانت وقفة عرفة يوم جمعة، كانت وقفة عرفة للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم جمعة، لكن تبقى الحجة بسبب حجات، لا ده غير صحيح، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام جميل. يبقى يوم 9 يوم عرفة، أصلي الفجر في منى وأتوكل على الله على عرفة وأمكث بعرفة اليوم كاملة، شغل باب الدعاء، يا الله ما من يوم، كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليجنو جل جلاله دنوا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه جل وعلا ليجنو ثم يباهي بهم الملائكة. في رواية مالك في الموطأ يقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر. انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، وفي لفظ: ما يريد هؤلاء الناس دي، عاوزة إيه؟ الله أكبر. وما رؤي الشيطان في يوم هو أدحر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أصغر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل. تصور طول السنة عمال يضل القوم ويغوي القوم، في اليوم ده يغفر الله عز وجل لحجاج بيت الحرام، يغفر لهم كل حاجة مولانا، حتى الكبائر. والله أنا أقسم بالله على ذلك، أقسم بالله أن الله عز وجل يغفر لحجاج بيت الحرام الصغائر والكبائر. استنى استنى، بتقول إيه ده؟ عاوزين دليل على الكلام الخطير ده؟ أيها، أولم تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أتى ليسلم اشترط على النبي قبل أن يسلم أن يغفر له، أن يغفر له، فقال له المصطفى: أو ما تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الكبائر التوبة. الرجل اللي ارتكب كبيرا من الكبائر وستر الله عليه ولم يصل أمره إلى ولي الأمر المسلم، عليه أن يندم على ما مضى، وعلى عليه أن يقلع عن الكبيرة، وعليه أن يعمل صالحا، والله سبحانه وتعالى يغفر له. الأصل في الكبائر أن يتوب العبد إلى الله جل وعلا إن لم يصل أمره إلى ولي الأمر المسلم ليقيم عليه حد الله جل وعلا. أولم تعلم أن ماعز بن مالك أتى النبي وقد ارتكب الزنا وقال: طهرني يا رسول الله. قال: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. تاني: طهرني يا رسول الله. قال: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. ثالث: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. حتى جاء في الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: بأنه زنى. فمع كل ذلك الرجل بيعترف وبيجي مرة واثنين وثلاثة، ومع ذلك امسك، الحق، هات، اذبح. لا لا لا لا لا لا لا لا، والله الإسلام مش كده أبدا، ولا النبي كده أبدا، زي ما صور بعض يعني المتشنجين إطلاقا. إسلام دين رحمة، والنبي هو الرحمة المهداة بعد كل هذا. والنبي بيقول للصحابة: أبيه جنون؟ الرجل ده عاقل ولا مجنون؟ قالوا: لا، ليس به جنون. قال: أشرب خمرا؟ يعني فلعبت الخمر برأسه، فأمر النبي أحد الصحابة فاستنكها، يعني شم نكهة فمه. قال: لم أشرب خمرا يا رسول الله. حينئذ أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر به صلى الله عليه وسلم فأقيم عليه الحد. لكن شوف الشاهد: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فالحج يهدم ما قبله، مش انت رايح تتوب إلى الله، ده انت صرف عشرات الألاف عشان التوبة، عشان ربنا طهرك من الصغائر والكبائر. والحج، ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله؟ أولم تسمع حديث رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أولم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل يدخل يعني الإنسان في رحمة الله تبارك وتعالى واسعة إلا إن تاب وأناب وترك الصغيرة والكبيرة وندم على فعل الصغائر والكبائر وعاهد ربه على العمل الصالح. وفي أعظم مما أنت فيه؟ هي فيه توبة أعظم مما أنت فيه أيها الحج إلى بيت الله الحرام؟ فيه توبة أعظم من هذه الصورة؟ ندم ونفقة ومشقة وبكاء وتذلل وخشوع وخضوع وطرح للقلب بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. أبشر، أبشر بفضل الله عليك، وأبشر بخير الله تبارك وتعالى لك. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليجن ثم يباهي بهم الملائكة. انشغل بقى يوم عرفة بالدعاء والتذلل والتضرع. والله يا أخوانا أقسم بالله، أنا رأيت بعيني يوم عرفة بعض الأحبة جالسين بيلعبوا السلم والتعبان. والله بيلعبوا السلم والتعبان وجنبهم مجموعة بتلعب ضمنة. تصور يعني واخد مع الإحرام ضمنة، واخد مع الإحرام السلم والتعبان. فالحقيقة قلبي كاد أن ينخلع، فاقتربت منه وقلت لهم أحبابي ماذا تفعلون؟ أنتوا ناسيين أن أنتوا في عرفة وبملابس الإحرام؟ قالوا لا عارفين يا مولانا، بس بنضيع وقت، نضيع وقت. يا الله، اللهم لا تضيعنا يا رب. بتضيع وقت، بتضيع وقت عرفة؟ ده الملك بيتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، وانت قاعد تلعب ضمنة وقاعد تلعب سلم والتعبان. وشفت والله الناس بتشرب شيشة، واخد شيشة معاه لعرفة. أسأل الله أن يتوب على كل مبتلى بالتدخين. يا رب يا رب تب عليهم، يا رب يا رب بغضهم في هذا. اللهم اشفهم وعافهم وارفع عنهم كل داء وكل بلاء. أقسم بالله بدعي لكم بحب، والله العظيم بحب، بحب، لأن فعلا ببقى مشفق على كل من ابتلي بالدخان. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، لنتوب إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيشة في عرفة ده يوم توبة ويوم قرب. أقبل على الله سبحانه وتعالى وابكي بين يديه جل وعلا واعترف له بخطئك وتقصيرك وذنبك وجناياتك. طيب ده كلام جميل. بعد يوم عرفة، بعد الغروب على مزدلفة. أول ما توصل لمزدلفة كل همك أن تصلي المغرب والعشاء. طيب لو وصلت قبل العشاء، أعتقد ده يعني ميسور لقلة قليلة جدا، وصلت قبل العشاء أعمل إيه؟ ينفع أصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب؟ ينفع صلي المغرب والعشاء كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ونم. طب ينفع أصلي الوتر؟ لا حرج، لا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الوتر في السفر والحضر، لكن لا تقم الليل، فلست أورع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلي المغرب والعشاء ونم، وإن صليت الوتر لا حرج عليك. وفجر يوم عشرة اللي هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، تستيقظ وتصلي الفجر في مزدلف. طب أنا معايا أمي ومعايا والد رجل كبير ورجل صاحب مرض، ما ينفعش يا مولانا أنطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ ينفع، ينفع. أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب الأعذار والأمراض أن ينطلقوا من مزدلفة بليل، بل لقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه كانت قد انطلقت بعد غياب القمر من مزدلفة ووصلت إلى منى ورمت جمرة العقبة يوم عيد الأضحى وعادت فصلت الفجر في خيمتها. أذن النبي للظعن للنساء لأصحاب الأعذار لأخذ البشرة دي. روى البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، عاوزين التيسير نيسر على الناس، لأننا رأينا بعيننا من يقتل في المناسك، رأينا بعيننا من يقتل، فالأمر اللي يحتاج إلى تعسير وتشديد، والتشديد سهل. إننا أقول لك لا لا لا لا حرام حرام حرام، أمر ميسور جدا وسهل جدا، لكن ما دام عندنا رخصة بفضل الله من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، أضيق على الخلق ليه؟ لما أضيق ما وسع الله؟ بقول لحضرتك روى البخاري ومسلم أن العباس رضي الله عنه وهو عم المصطفى، استأذن العباس، خلي بالك رواية جميلة جدا، استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا إخوان، الأمر والله في سعة، الأمر في سعة. المهم أنك ما تتعمدش مخالفة هدي رسول الله وأنت تقدر على فعله، لكن أنا مش قادر أفعل هذا يا أخي. العلماء جميعا متفقون يسقط الواجب بالعذر عنه، وإن لم يستطع الإنسان أن يفعل واجبا فعليه مخير بين أن يذبح شاة ليوزعها على فقراء المسلمين في الحرم، أو أن يطعم 6 مساكين، أو أن يصوم 3 أيام. الأمر بفضل الله تبارك وتعالى في ساعة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كلام جميل. طيب أنا صليت الفجر في مزدلفة، التقط الحصى. طب مش واخد الحصى مزدلفة عم الشيخ، أنا أخده من منى. لا حرج، ما فيش مشكلة أبدا. طب ولو خدت مزدلفة، دي السنة، لأن النبي التقط الحصى لرمي جمرة العقبة من مزدلفة، كما فعل، كما أمر ابن عباس رضي الله عنهما. كلام جميل. توكلت على الله على، طب المشعر الحرام مش هتكلم فيه؟ يعني المشعر الحرام من استطاع أن يصل إليه وأن يذكر الله عز وجل عنده فليفعل، فمن لم يستطع لبعدي عن المشعر الحرام ذكر الله سبحانه وتعالى بمحاذاته، والأمر بفضل الله تبارك وتعالى فيه سعة. إن وصلت إلى منى ترمي جمرة العقبة ب7 حصيات، لا تبالغ في حجم الحصى حتى لا تؤذي إخوانك وأخواتك. ارمي الجمرة وكبر مع كل حصى الله أكبر، وترمي 7 حصيات. اجتهد أن تسقط، أن يسقط الحصى في المرمى، لكن لا يشترط أن يأتي في المسلة أو في العمود الذي وضع في داخل المرمى. أنا رأيت بعيني في عام من الأعوام، يعني قبل التوسعة الجديدة، أسأل الله أن يبارك على أهل الحرمين وأن يجزي القائمين على أمر التوسعة وأمر الحرمين خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول رأيت بعين رجلا صعد على الحوض نفسه، صعد طلع فوق، وأعزكم الله ماسك، أعزكم الله شبشب حذاء يعني، وجاي على المسل العمود اللي في نص الحوض وعمال يضرب العمود ويقول له انت اللي طلقت مراتي يخرب بيتك، انت ايه يا عم، في ايه، في ايه، ده الحج عبودية يا جماعة، مش العمود ده مش هو الشيطان، ده انت بتمتثل امر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ارمي الحجر ده بحجر سمعا وطاعة، تنام هنا سمعا وطاعة، اعمل كذا سمعا وطاعة، احلق حاضر سمعا وطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب ده كلام جميل، سبحان الله الوقت طول، وأنا كان لي رغبة والله أدع فرصة للأسئلة، لكن أرجو الله إن أكون قد أجبت على الأسئلة بطريقتي، طريقة السؤال والجواب. رميت الجمرة، جمرة العقبة، أول يوم العيد، 7 حصيات، أيوة أحلى، واحلق بقى، يعني القضية مش، ما فيش فزلكة هنا، ما تقولش بقى ده الصنع عندي برنامج ولا انا عندي فيلم ولا انا عندي، ما ينفعش يا اخي بقى. طب مش احلق مولانا انا قصر بس، ايه يعني ولا شيء، بس حرمت نفسك من دعوة سيدنا النبي 3 مرات لك بالرحمة، رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. يا أخي ما تحرمش نفسك يا أخي من دعوة النبي لك بالرحمة، وبعدين تخلص من كل شعرة في رأسك شهدت فيك معصية الله تبارك وتعالى. احلى. طيب مش احلى أقصر، لا حرج عليك ولا إثم عليك، وأسأل أن يتقبل مني ومنك، ولا أدري أحد من المقبول. طيب احلى أو قصر كده، تبقى أنت تحللت التحلل الأول، رميت الجمرة وحلقت أو قصرت. وبعض أهل العلم يقول يتحلل الحج التحلل الأول بنسك واحد، ماشي، لكن أخرج من الخلاف، من باب الأحوط افعل نسكين، ارمي الجمرة ب7 حصيات، طيب واحلق أو قصر، والحكم للرجل والمرأة على السواء، ومن لم تستطع وخافت على نفسها أو على حملها أو إلى آخره فلا حرج أن توكل زوجها أو أن توكل من يرمي عنها الجمرات، لكن إن كانت شابة قوية وتستطيع أن ترمي بنفسها فهذا هو الأولى والأكمل والأفضل، ولا تحرم امرأتك معك من أن تشهد المناسك بنفسها وأن تستلذ بالقرب من الله تبارك وتعالى بفعلها لكل نسك من الأنساك. رميت الجمرة، حلقت، قصرت، تحللت التحلل الأول، يعني إيه؟ يعني أخلع بقى ملابس الإحرام وأغتسل وألبس ملابس العادية وأتطيب وأتوكل على الله إلى مكة زادها الله تشريفا لأطوف طواف الإفاضة. وده ركن لك أيها المفرد بالحج وأيها القارن وأيها المتمتع، تطوف طواف الإفاضة. طب والسعي؟ لا، ما أنا سعيت مع طواف القدوم. لا ما سعيتش، أنا كنت تعبان وما سعيتش مع طواف القدوم. يبقى نسعى مع طواف الإفاضة، لأن عليك سعيا واحدة أيها المفرد والقارن، إن قدمته مع طواف القدوم أجزاءك، وإن أخرته مع طواف الإفاضة أجزاءك، يعني يكفيك خلاص تطوف طواف الإفاضة وتسعى إذا ما كنت سعيت مع طواف القدوم، وبذلك تكون قد أديت الأركان كاملة، وتستطيع أن تتحلل التحلل الأكبر إذ لا هدي عليك. التحلل الأكبر يعني لو كانت معك زوجتك لا حرج عليك أن تستمتع بها، لا حرج عليك، ده التحلل الأكبر. رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت وعدت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة، بعد ذلك ترجع إلى منى لتبيت بها يوم 11 ويوم 12، وإن جلست اليوم 13 فلا حرج عليك، فلا حرج عليك ولا إثم، وما عليك فقط إلا إنك ترمي الثلاث جمرات بقى في أيام التشريق. الجمرة الصغرى 7 حصيات، الوسطى 7 حصيات، الكبرى ب7 حصيات، وقت الرمي من الزوال وممتد بفضل الله تبارك وتعالى إلى الفجر. وأسأل الله عز وجل أن يرزقناكم التقوى. الضابط في هذه المسألة تقوى الله، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا حرج إن قدمت أو أخرت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل ما سئل في هذا اليوم المبارك في يوم عيد الأضحى عن شيء قدم ولا أخر إلا قال كلماته الجميلة: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. رميت حلقت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج. رميت قبل أن أحلق، افعل ولا حرج. طفت قبل أن أسعى، افعل. يعني ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وبعد أيام التشريق 11 و12، وإن كنت هتكمل الأيام في منى 13، عليك بعد ذلك أن تذهب إلى مكة شرفها الله لتطوف بالبيت طواف الوداع، وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا مولانا، المرأة الحائض ولا حرج في الدين؟ اوعى تقول لي حياء في الدين، لأن الدين كله حياء، لكن وما جعل عليكم في الدين من حرج. المرأة الحائض تعمل ايه؟ في الميقات بتغتسل وتستثفر، وتستثفر يعني تضع شيئا في المحل ذاته حتى لا يسقط دم من دم الحيض لأنه نجس، وعليها أن تؤدي المناسك كاملة إلا الطواف، تؤجل الطواف إلى آخر وقت حتى يرتفع الحيض. طيب ما ارتفعش دم الحيض وهي مرتبطة بفوق سياحي وهترجع إلى مصر أو إلى المغرب أو إلى السودان أو إلى الجزائر أو إلى تونس أو إلى الأردن أو إلى أي بلد من بلداننا المسلمة، تعمل إيه؟ في آخر وقت من الأوقات اللي هي جلسة فيها في مكة خلاص قبل ما ترحل بفضل الله تبارك وتعالى تتطهر وتنزل لتطوف طواف الإفاضة لأنه ركن، ويسقط عنها طواف الوداع. ده الحج بفضل الله تبارك وتعالى. طب القارن، نفس الأعمال اللي أنا قلتها بالضبط، بس فرق في حاجتين اتنين: النية هيقول لبيك عمرة وحجة، والهدي. القارن يجب عليه الهدي، لو اشتريت الصك يجزئني يعني كفاية عليا، كفاية عليك فضل، لأنك توكل بهذا الصك من يذبح عنك الهدي. طب المتمتع بقى، لا المتمتع في الميقات هيقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ويروح يطوف ويسعى ويقصر، يقصر ويترك الحلق للحج ويفك ملابس الإحرام، يتحلل من الإحرام لحد يوم 8، يحرم بالحج من مكانه الذي وفيه، الغرفة اللي فيها في الفندق يحرم بها الحج مرة أخرى، ويؤدي المناسك اللي أنا ذكرتها كاملة في الحج المفرد، ويلزمه الهدي أيضا، ويلزمه الهدي أيضا. يبقى القارن والمتمتع عليه هدي. طيب اللي ما يقدرش يذبح الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أصوم ال3 أيام إمتى؟ ممكن قبل يوم عرفة، ممكن في أيام التشريق، وال7 أيام لما ترجع يشترط فيها التتابع والتوالي؟ لا، لا يشترط فيها التتابع والتوالي. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في توضيح المناسك بيسر وسهولة وسلاسة. يعني بقلنا بفضل الله ممكن ناخد ربع ساعة كده، يعني بعد فاصل لمدة 2 دقيقة بس، نشرب بس شوية مية كده ونرجع إلى حضراتكم للإجابة على بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات المتعلقة بموضوع الحلقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الحرام الحج وأن يردهم مجبورين، قد غفر لهم الذنوب وستر عليهم العيوب وفرج لهم الكروب. وأسأل الله أن يجمعهم بأهلهم وأولادهم على خير. وأسأل الله ألا يحرمنا نحن جميعا من حج بيت الحرام ومن زيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسأعود إلى حضراتكم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. لو في اتصالات بسرعة محمود، لو في اتصالات ماشي. طيب إلى أن يأتي الاتصال إلي داخل الاستوديو، الأسئلة اللي جت لي على الاس ام اس، السؤال الأول يقول أنا حجيت في عام من الأعوام ولم أذهب إلى المسجد النبوي الشريف، فهل في هذا حرمانية أو يوجد علي ذنب؟ لا، لا ذنب عليك، لأن زيارة المسجد النبوي الشريف ليست من أركان الحج ولا من واجباته، لكن أرى يعني أنه يعني لا ينبغي لمسلم محب للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هذه الأماكن ثم لا يذهب لزيارة المسجد النبوي وليشرف بالسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن أديت المناسك دون أن تذهب إلى المسجد النبوي فحجك صحيح إن شاء الله، لأنه لا علاقة الحج بزيارة المسجد النبوي الشريف، وكل ما ورد في هذا الباب من أحاديث لا تصح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نتلقى اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ أهلا وسهلا، جزاك الله كل خير حضرتك. الله يبارك فيك. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. نعم. الله يرضى عنك. أنا حضرتك في أول الحج في أول الكلام بتهني الحجاج وبتقول لهم إن هم ربنا بيحبكم. طب نعم. أنا قدمت للقرعة وما طلعت أنا وزوجي، هل كده ربنا مش راضي عني؟ لا، حاشا لله، حاشا لله، لأن كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. ده أنا حبشرك بشرة كمان جميلة قوي. حبشر حضرتك الآن. لا، مولانا العام القادم ربنا يكتب عنه. حبشر حضرتك بشرة جميلة قوي إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، يقول إنما الدنيا فيه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أو عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. خلي بال حضرتك بقى بيقول إيه عليه الصلاة والسلام: وعبد أو عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. فنيتك أيتها الأخت الكريمة خير من عملك بإذن الله تبارك وتعالى، بل لقد أخذت بالأسباب وقدمت القرعة ودفعت وعملت، لكن لم يقدر الله تبارك وتعالى، فلا تحزني ولا تقلقي، وكل شيء بتقدير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأرجو الله ألا يحرمك أجر الحج كاملا بإذن الله تعالى. وأقول يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحة. طيب نتلقى اتصالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. مرحبا، تفضل. الله يبارك فيك يا رب ويعزك ويزيدك يا رب. آمين يا رب. يعني في حديث سلم يعني لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الذنب. نعم. وفي حديث آخر إن هو العمرة في رمضان تسوي حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعرفنا إن الحج يهدم ما قبل. نعم. فهل العمرة في رمضان تؤدي من كل الذنوب ما قبلها زي الحج ولا ايه؟ لا، لم يثبت في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما النص الثابت كما تفضلت انت سابقا كما في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص: والحج الا تعلم ان الاسلام وبعدين والهجره والحج يهدم ما قبله. فلم يثبت هذا في العمره، وارجو الله عز وجل لمن ذهب واعتمر وندم وترك وتاب واناب، ارجو الله عز وجل ان يرده مطهرا مبرئا من كل ذنب صغير او كبير، انه ولي ذلك والقدر عليه. وان كانت هناك روايه تقول العمره الى العمره ورمضان الى رمضان الى اخره، والصلاة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفر الله عز وجل ما بنا إذا ما اجتنبت الكبائر. فلكن الأصل في الكبائر كما ذكرت أن يتوب مرتكب الكبيرة وأن يندم وأن يقلع عن الكبيرة وأن يعمل صالحا وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه إن فعل ذلك في عمرته، فأرجو الله عز وجل أن يطهره من كل ذنب. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. جزاكم الله كل خيرا على هذه الحلقة الجميلة يا فضيلة الشيخ. الله يرفع قدرك. معك أخوك مصطفى الصوم من محل الدمنة. ما شاء الله، أهلا وسهلا بأهلنا. أهلا بحضرتك. وأحبابنا. أهلا الله يكرمك. الله أهل محل الدمنة وكذلك منية محل الدمنة. الله يكرمك. كلاكما يعني خيار من خيار. تفضل أخي الحبيب. وحضرتك سؤالي هو بالنسبة للمقولة حج مبرور وذنب مغفور. نعم. كيف يكون الحج مبرورا؟ وما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها الحج لكي يتقبل الله حجه؟ كلام جميل. الله يبارك فيك. أستطيع أن أجيب بإجابة مختصرة جدا. يكون الحج مبرورا بالإخلاص والاتباع. يكون الحج مبرورا، يغفر الله عز وجل ذنب صاحبه بالإخلاص والاتباع، إن أخلص النية لله جل وعلا وتأدب بالشروط والآداب التي ذكرتها في أول حلقة، وأن يكون الحاج متبعا للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة بالإخلاص، إخلاص النية واتباع الحج لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. طيب، ما تلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أنت الشيخ؟ الله يعزك. بارك الله فيك. وإياك. وأنا بيت إن شاء الله. يا رب. أسأل حضرتك سؤال. أنا حجيت كذا مرة. نعم. فكنت أنا كان بسأل الشيوخ هناك في منى وفي عرفة تأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع. نعم. هل يجوز؟ لا حرج، نعم، أن يؤجل الحاج إن كان لا يستطيع أن يؤجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع بطواف واحد وبنية واحدة. لا حرج عليه في ذلك إن عجز عن أن يفرد طواف الوداع وحده بعد طواف الإفاضة، وأسأل الله أن يتقبل منه. لكنني أذكر إخواني وأحبابي بأن الإكثار من الطواف من أعظم القربات والطاعات إلى رب الأرض والسماوات. وبعدين ما انتش ضامن ترجع تاني ولا ما ترجعش. فأنا أقول لك كلما استطعت أن تطوف بالبيت طف، كلما استطعت أن تطوف بالبيت طوف. يعني لو تمكنت في أي وقت تنزل فيه إلى بيت الله الحرام أن تطوف، طوف سبعة أشواط واركع ركعتين، طوف سبعة أشواط واركع. يعني أنا أقول إن استطعت، لأن كان الأمر في الحج بيكون زحاما شديدا، لكن من تمكن فلا يحرم نفسه من الخير. فإن من أعظم الطاعات والقربات الطواف حول بيت رب الأرض والسماوات. نعم، نتلقى اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أمك سفرت الشيخ؟ اتفضل اتفضل. كل سنة طيب حضرتك. الله يحفظك. مع حضرتك محمد سلم من مصرح الوان. مرحبا بك أخو حمر، تفضل. أولا كل سنة طيبين. الله يبارك فيك. حضرتك كنت بسأل بالنسبة على الصيام التسعة من ذو الحجة. حاضر. هل لازم أن يكون متواصلين على بعضهم ولا متقطعين؟ لا، مش هتقدر تقطعهم بقى لأنه ما يبقوش تسعة. إنما لو صمت ما يسر الله عز وجل لك من هذه الأيام فلا حرج عليك. وعلى أي حال، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يستدل بحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام أيام التسع من ذي الحجة أو أيام العشر من ذي الحجة قط. وعند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي أن, أن, أن, أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أيام العشر من ذي الحجة. والجمع بين الروايتين أن عائشة رضي الله عنها تنفي وأن حفصة وغيرها تثبت. وعلماء الأصول يقولون بأن المثبت مقدم على النافي، بأن المثبت مقدم على النافي. فعائشة نفت رضوان الله عليها، وهي تنفي حالا للنبي صلى الله عليه وسلم لم تره. وهي حكايات الأحوال كما يقول علماء الأصول لا تنهض حجة للاستدلال. حكايات الأحوال لا تنهض حجة للاستدلال. وعلماء الأصول يقولون بأن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية. الشاهد يعني الجمع بين الأدلة والأقوال أنه لا حرج على من صام التسعة من ذي الحجة، وله أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أفضل أيام العشر يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على صيام يوم عرفة وقال يكفر الذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. فأذكر إخواني وأخواتي ممن لم يحج بيت الله الحرام ألا يحرموا أنفسهم ابتداء من إن كان نوي الأضحية، نوي ضحي، ألا يقلم أظفاره ولا يأخذ شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أراد النبي أن يشعر هؤلاء الأفاضل ممن قد عقدوا النية على التضحية أو الأضحية أنهم في إحرام، يعني كهؤلاء الذين في مناسك الحج لبيت الله الحرام. لكن النهي بفضل الله ليس على للتحريم أو أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب والاستحباب. فمن فعل يعني فهو الأولى والأكمل، ومن نسي وأخذ شيء من شعره أو أخذ أظافره فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله تعالى. وعلينا أيضا أن نكثر من الذكر وأن نكثر من التهليل والتحميد والتكبير في هذه الأيام، وأن نكثر من الصيام. في الصحيحين من حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجاه عن النار 70 خريفا. فلا حرج أن تصوم، لكن احرص على صيام يوم عرفة لغير الحاج، يكفر الله به ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. طيب نتلقى اتصالا أخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا. والله يعني احنا مش قادرين نقول ايه، يعني ربنا يبارك في عمرك كده. يا رب الله يسترك يا رب. الله يخليك. يا ريت والنبي حضرتك تشدد في عملية رمي الجمرات. طب حضرتك قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن سيدنا النبي قال: من كان حالفا فليحلف بالله. ونعم بالله. يلا هات بقى حبيبي. لأن حضرتك أنا كنت سنة. ألو؟ أه اتفضل حضرتك. حضرتك كنت السنة اللي فاتت في الحج. نعم. وبقول حضرتك كده، وبعدين في رمي الجمرات قالوا لازم سعد الزوال. وللأسف الشديد رحت سعد الزوال وجيت أرمي، رحت كنت مع المجموعة اللي هي كانت استشهدوا في سبيل الله دول. الله أكبر. فحضرتك يا ريت الزوال يبقى في اليوم كله حضرتك، مش شرط يبقى الزوال بس. والله أنا كنت معاك في المعمعة ديت ونطقت الشهادة بالفعل، وتعرضت للقتل والموت الحقيقي، أنا رأيت هذا بعيني. وأنا أسأل الله عز وجل كما ذكرت أن يكون الضابط في هذه المسألة تقوى الله، والله سبحانه وتعالى قل: فاتقوا الله ما استطعتم. السنة والهدي كما ذكرت في أثناء المحاضرة، لكن يا إخواني يسقط الواجب بالعذر عنه، يسقط الواجب بالعذر عنه. من لم يستطع فأنا لا أكلفه ما لا يطيق، لا أكلفه ما لا يطيق. فاتق الله ما استطعت، وأسأل الله يرزقنا أكل الإخلاص والقبول. طيب أجيب بسرعة سريعة جدا. الأخ بيقول في الأسئلة: ما هو الركن اليماني وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم؟ الركن اليماني الركن اللي قبل الحجر، مقام إبراهيم الحجر اللي وقف عليه إبراهيم، وقد فسرت ذلك، وهو اللي موجود الآن في الصندوق النحاسي. الحجر إسماعيل الجزء اللي بعد باب الكعبة مباشرة من داخل الكعبة، وده لا يصح أن تطوف من داخله. طيب يقول سيدنا رسول الله: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وأنا دخلت وصليت ركعتين دون أن أرى القبر ولا المنبر، فلا علي ذنب؟ لا ذنب عليك إذا كان استطعتي أن حج كل عام، فهل أحج كل عام أم أنفق في سبيل الله؟ روى الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وإن أراد أحد أحبابنا وإن أدى حجة الفريضة وأراد أن ينفق ليطعم فقيرا أو ليزوج يتيما أو يتيمة، فأسأل الله عز وجل ألا يحرمه الأجر، إنه لذلك والقدر عليه. لكن لا ينبغي لأحد أن ينكر عليه إن أكثر الحج والعمرة. هل يجوز أن أعطي مالا لشخص آخر لكي يحج وهذا الشخص غريب عني؟ نعم يجوز، يجوز لك أن تعطي مالا لشخص آخر لكي يحج، ولا حرج على الإطلاق أن تؤدي المناسك كاملة ولو بنفقة كاملة من الغير، لكن لا شك أن الأجر على قدر المشقة وعلى قدر النفقة. لكن هل لو لم أحج حجة الفريضة وأعطاني أحد الأفاضل من أهل الغنى والمال نفقتي لأذهب لأحج بيت الله الحرام، هل يسقط عني هذا الحج حجة الفريضة؟ والجواب نعم باتفاق. السؤال الأخير: أنا أردت أن يحج معي صغيري ولم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام؟ نعم، رفعت امرأة صبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجره. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. وسامحوني إن شاء الله نلتقي بإذن الله بعد الحج، لأني إن شاء الله تعالى على سفر هذا العام، وما قلت ذلك إلا لأسألكم جميعا الدعاء. وإن شاء الله تعالى سأدعو الله لكم جميعا من أحبابي وأخواتي من المسلمين والمسلمات في هذه المناسك، وأسأل الله أن يتقبل من حقير فقير مذنب مثلي، إنه لذلك والقدر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.